الحمد لله محق الحق ولو كره المجرمون ولو كره المشركون، ناصر أهل الحق ومؤيده في الدنيا والآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، رافع لوائهم يوم القيامة من بين العباد، رافع لوائهم يوم القيامة من بين العباد، حيث تنكس رؤوس الظلمة ولا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم يوم الحق الذي يجمع الله الخليقة فيه للحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي سبحانه وتعالى يوم القيامة على عباده الصالحين فيقول جل جلاله: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم عن اللهو ومزامر الشيطان؟ ينادي جل جلاله يوم القيامة حيث يجمع سبحانه وتعالى الأولين والآخرين قائلا: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ اليوم أسكنهم في رياض المسك. ثم يقول لملائكته جل جلاله: أسمعوهم من حمدي وأخبروهم أنهم لا خوف عليهم اليوم ولا هم يحزنون. هكذا يشرف الله عز وجل الذين نزهوا أسماعهم وطهروها من سماع اللهو ومزامر الشيطان، وما أكثر مزامير الشيطان في زمننا هذا حيثما توجه، إلا وصدع سمعك وزكم أنفك، فأين الذين جاهدوا أنفسهم اليوم حيث صانوا أسماعهم وحفظوها من أن تدخلها هذه الأوساخ والأقذار؟ فجزاهم ربهم يوم القيامة بأن أسكنهم في رياض المسك وأسمعهم من حمده سبحانه. ما هو حمد الله؟ إننا لا نستطيع اليوم أن نصفه فوق كل وصف. إذا سمعت حمد الله يوم القيامة وجدت من اللذة ما لا تستطيع وصفها اليوم، لأنك محدود بحدود هذه الدنيا، وأما شأن القيامة فهو أعظم. ثم يقول الله لملائكته: أخبروهم أن لا خوف عليهم اليوم ولا هم يحزنون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كان يستفتح قيامه وتهجده بالليل بدعاء يقول فيه عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق، والساعة حق آتية لا ريب فيها. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، بك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك النبي المصطفى الأمين الذي علمنا كيف نتحول مع الحق حيث تحول، وندور مع الحق حيث دار، فما هي إلا سويعة ثم تنقضي هذه الدنيا، فيفوز أهل الحق بنصرتهم للحق، وحينئذ سيندم أهل الباطل ولا تنفعهم الندامة. وصلي يا رب على أزواجه الطاهرين وآله الطيبين وصحابته المقربين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات، أيتها الأخوات الكريمات، مع الوقفة الرابعة من الوقفات مع سورة قاف، ومع قول الله جل جلاله: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ذكر الحق في هذه السورة 3 مرات، ذكر في هذه الآية وفي قوله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وذكر في قول الله عز وجل في نهاية السورة: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. هذا هو الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض، هذا هو الحق الذي بعث النبيون ليوضحوه للناس، هذا هو الحق الذي شرع الله من أجل أن يقوم في هذه الدنيا، شرع له الجهاد في سبيل الله ليحق الله به الحق ويبطل الباطل. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلوك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل، يريد الله أن يحق الحق. هذا هو الحق الذي من أجله خلق الله الجنة وجعل لها أهلا، وخلق النار وجعل لها أهلا. هذا هو الحق الذي امتحن به الناس فوق هذه الأرض، هذا هو الحق الذي صدع به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام الطغاة وأمام الظالمين المجرمين، حيث أمره بذلك ربه قائلا: فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر. صدع به أمام الطغاة، فماذا فعل الطغاة؟ هل تركوا الحق يمشي في طريقه إلى قلوب الناس؟ لا، شأن الطغاة مع الحق في كل زمان ومكان أن يحاربوه ويتصدوا له بكل ما أوتوا من قوة. لماذا؟ لأن الحق ضد مصالحهم، لأن الحق ضد شهواتهم، لأن الحق ضد أهوائهم، لأن الحق ضد طغيانهم، لأن الحق ضد استكبارهم في الأرض، لأن الحق يقول لهم لا فرق بينكم وبين العباد، فأنتم عباد لله لا يحق لكم أن تستعلوا في هذه الدنيا، لأن الحق يسوي بينهم وبين الناس وهم لا يريدون أن يستووا مع الناس، يريدون أن يكونوا سادة وأن يكون غيرهم عبيدا، لأن الحق يجردهم من مصالحهم الذاتية، لأن الحق يقف دون تحقيق شهواتهم وهم يريدون أن تتحول الدنيا إلى انحلال، إلى شهوات، إلى لذات، يريدون أن يشبعوا غرائزهم من النساء فيبيحون الزنا، يريدون أن يشبعوا غرائزهم من الخمور فيبيحون الخمور، يريدون أن يشبعوا غرائزهم من الفساد فيبيحون الفساد، ولذلك قاموا ضد الحق يحاربونه بكل ما أوتوا من قوة، وكذبوا بالحق وهم يعلمون أنه الحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والله يقول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بالحق نزل هذا القرآن ليعبد الله وحده لا شريك له، ويركع الناس ويسجدون لله الواحد الأحد. أما الظلمة المكذبون فيريدون أن يركع الناس لهم ويسجدوا أمامهم، يريدون أن يستعلوا في الأرض، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، كذبوا به. لماذا؟ لأنهم يريدون أن تتحول الدنيا إلى فجور وإلى فسوق، إلى فجور وفسوق. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يريدون أن يشيعوا في الناس الفواحش والأفلام الهابطة والأفلام الخبيثة النجسة القذرة التي تربي الناشئة على العراء، والتي تربي في الناشئة الصغيرة التي خلقها الله على الفطرة، تربي فيهم حب الغرائز، حب الشهوات. يريدون أن يرفعوا الحياء من هذه الأمة، والحياء والإيمان قرينان، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. يريدون أن لا يبقى حياء بواسطة إعلامهم الداعر الفاجر، هذا الإعلام الذي ينشر الفاحشة في المجتمعات، في البيوت، ينشر الفاحشة بين الأسر، الفاحشة عند الصغار والكبار. يريدون أن لا يبقى حياء في هذه الأمة، يريدون أن يتتجرد الأمة من كل حيائها ومن كل صيانة أعراضها. يقول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريدون أن تبقى هذه الأمة جاهلة بدينها، ميتة القلوب، لا تعرف حقا من باطل، ولا فضيلة من رذيلة، ولا معروفا من منكر، ولا خيرا من شر، ولا سنة من بدعة، ولا صلاحا من فساد، ولا رشادا من غي. هذه هي إرادتهم ولكن إرادة الله فوق إرادتهم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها الإخوة، إن للحق جولة وللباطل صولة، قد يجول الحق ثم يصور الباطل في غياب جولة الحق، لكن هل سيظل الباطل على طولته؟ لا، طولة واحدة فقط في غياب الحق، لكن بعد حين سيهزم الباطل ويندحر ويعود الحق إلى ساحته. يقول رب العالمين: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بل نقذف بالحق، لا بد أن يقذف الله بالحق، لكن على يد الطائفة المؤمنة التي عرفت الحق وعشقت أن تكون في صفوف الحق، أحبت وعشقت أن تكون في صفوف أهل الحق. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم، صبروا في أيام الدنيا في الأيام القليلة، صبروا في أيام المحن، صبروا في أيام الابتلاء، في أيام الشدة قبضوا على دينهم، ودينهم يومئذ كقطع الجمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها أيام الصبر. القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. أيام الصبر هذه التي يمر بها المسلمون أيام المحن والشدائد، فالقابض اليوم على دينه كالقابض على الجمر. نعم، كالقابض على الجمر، يتأذى، يشار إليه، يلاحق، يطارد، يرصد، يلاحق، يرصد، يطارد، لا يشعر بأنه من الآمنين، لأنه في نظر أولئك ليس بمواطن صالح، لأن المواطن الصالح هو ذلك الذي لا يعرف طريقه إلى الله. هذا هو الحق أيها الإخوة الذي يحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى صمود ويحتاج إلى ثبات. وجرت سنة الله تعالى أن يقيض له من يصبر في سبيل إحقاقه. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فإن الله تعالى قد كتب بالحق أن ينصر، وقيض له رجالا في كل زمان وفي كل مكان، قيض له رجالا، فمن لم يرد أن يكون من هؤلاء الرجال فلن يضر الله شيئا ولن يضر الحق شيئا، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا هو الحق الذي كذب به الظالمون والطغاة والمجرمون وأصحاب الشهوات واللذات، وهذا هو الحق الذي قيض الله له رجالا سيظلون مستمسكين به ولا يستوحشون من قلة إذا قلوا فلم يشعروا بوحشة لأنهم يشعرون بمعية الله، ومن يشعر بمعية الله فلن يضره أهل الأرض جميعا لو كادوا له، لو اجتمع أهل الأرض جميعا ليكيدوه ما استطاعوا له سبيلا لأنه معه الله، ومن كان الله معه فلن يهزم أبدا ولن يضل أبدا ولن يخاف أبدا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ناصر المستضعفين وقاهر الظالمين المتجبرين المستكبرين ومؤيد عباده المؤمنين، بذلك جرت سنته سبحانه وتعالى في الأولين والآخرين، ولن تجد لسنته تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثبت الله بها قلوبنا ويثبت بها ألسنتنا ويثبت بها جوارحنا على طاعته. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عندما يحس الإنسان في هذه الدنيا بلذة الحق وتتغلغل في قلبه وتتغلغل في روحه وفؤاده فلن يبغي بالحق بديلا، لن يبغي بالحق بديلا، وسوف يقدم نفسه في سبيل نصرة هذا الحق وهو يتلذذ ذلك ويقول: وعجلت إليك ربي لترضاه. وعندما يحس بضربة من ضربات أهل الباطل يقول: فزت ورب الكعبة. هذا بلال رضي الله عنه وأرضاه عندما تغلغل الحق في قلبه وشعر بلذته كان الطاغية سيده يعذبه عذابا شديدا، يخرجه إلى الرمضاء في اليوم الشديد الحر ويضع حجارة ضخمة على صدره ويقول له: ستظل هكذا يا بلال حتى تموت أو تكفر بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الحق وكان يقول بلسان الحق المبين أحد أحد، ولا يزيد على كلمة أحد، بل كان يخاطب أمية الذي كان يعذبه بقوله يا أمية عذب ما تشاء، إنما تعذب جسدا، وأما قلبي وروحي فلا سبيل لك عليها أبدا، لا سبيل لك عليها أبدا، إنها روح تعيش مع الحق وللحق، إنها روح تلذذت أن تصعد إلى الله عز وجل في سبيل الحق، إنه الحق الذي سكن هذا القلب وأنار جوانبه، إنه الحق الذي أنطق زوجة فرعون آسية رضي الله عنها، وهي التي كانت تملك يومئذ ما لا يملك أحد سواها من أهل الأرض، كانت تملك القصور وتملك الجوارية، وتملك أن كلمتها لترد. ففرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى كانت هي مالكته، ولكن عندما دخل الحق إلى قلبها وأدركت حقيقته وتلذذت به وبمعانيه، ماذا قالت؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. صارت تنظر إلى فرعون وملكه وقصره وجنوده وجواريه وماله وطولانه وجولانه، صارت تنظر إلى هذه الأشياء كلها على أنها نار تحرق، وطلبت من الله النجاة، لجأت إلى الله متضرعة أن ينجيها من فرعون وعمله، وكان فرعون يعذبها عذابا شديدا. كان فرعون قد أمر زبانيته وجنوده أن يدقوا مسامر الحديد في يديها ورجليها، وأن يعلقوها على الجدار وهو يتفرج عليها ويقول لها ستظلين هكذا حتى تكفري بموسى وربه، ولكن الله أراها مقامها في الجنة، وسألت من الله عز وجل أن يبني لها بيتا في الجنة، واستجاب الله دعاءها فقبضها شهيدة إليه، فهي الآن في أنهار الجنة تسبح روحها، وقد زوجها الله بخير خلق الله، زوجها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخبر بذلك حيث قال إن الله قد زوجني آسية. زوج الله نبيه بها، وأبدلها الله عز وجل من الطاغية فرعون سيد خلق الله، وهذا جزاء أهل الحق، جزاء الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وتوفقنا لاجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل الحق، واجعلنا من الناصرين للحق، واجعلنا من المهتدين بالحق وللحق. اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحق، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة،